الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحملتهم وأباحتهم ما حرمت عليهم وأمرتهم فأشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب. هذا قدر، والحديث له رواية أطول من ذلك بكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، وقوله فيما يرويه عن ربه عز وجل، هذه هي هيئة الأحاديث القدسية، أن الحديث القدسي ليس هو باللفظ ما قاله الله عز وجل، ليس هو كلام الله عز وجل، وبالتالي أنت إذا صليت تقرأ القرآن وهو كلام الله، لكن لا تقرأ الحديث القدسي، لأنه ليس، وإنما هو معنى كلام الله عز وجل يذكره لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. وقوله عز وجل إني خلقت عبادي، قوله خلقت يدل على أن الله عز وجل كان قادرا على الخلق قبل إيجاد الخلق، يعني هو خالق خلاق سبحانه وتعالى قبل ما يوجد مخلوقات. علشان كده لما أتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حدثني عن أول الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء، فكان الله ولم يكن شيء ثم خلق الله كل شيء، مخبلك؟ فالله عز وجل كان قديرا مقتدرا على الخلق قبل أن يخلق الخلق، مش إن الله سمي الخالق والخلاق بعد خلق الخلق، لا. وكل اسم له أثر، كل اسم من أسماء الله عز وجل ثبتت عن الله عز وجل له أثره. يعني إيه أثره؟ يعني مثلا اسم الله التواب، ما هو أثر اسم الله التواب؟ أن ترى خلقا يذنبون فيتوبون ويتوب الله عليهم، مش كده ولا لأ؟ دي الآثار. اسم الله الغفور الرحيم اللطيف الطيب، كل هذه أسماء لها إيه؟ لها أثرها. ومن أعظم ما يقيم أود القلوب، أود الإيمان في القلوب، هو التفكر في آثار أسماء الله عز وجل، اللي هي في الحقيقة آثار أفعال الله عز وجل في الكون. فإذا أغرق المرء في هذا زاد إيمانه جدا أيها الإخوة. وكثير منا يظن أن الحديث عن الآخرة هو المرتبة رقم واحد في زيادة الإيمان، صح ولا لا؟ لأن كل إنسان يذكر الموت والقبر ونعيمه وعذابه، ويذكر الجنة والنار والموقف والصراط والحساب والقيامة. والجنة والنار، لا، ده في حاجة أعظم من كده، رتبة تأتي بقلبك وتطهر قلبك سريعا جدا، بس إذا أغرقت النظر فيها. تعرف إيه هي؟ أسماء الله وصفاته. علشان كده عندنا سورتين، عندنا سورة وآية. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، صح؟ والسورة التي هي صفة الرحمن قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، مش كده؟ الاثنين دول فيهم ذكر الجنة والنار خالص، مش كده؟ لا، وإنما هما أسماء الله وصفات الله عز وجل. علشان كده من أراد أن يتصبر على طاعة فيثبت عليها فينبغي أن يعمق في التوحيد، يعمق في دراسة التوحيد، لا سيما أسماء الله عز وجل وصفاته اللي هي قاعدة التوحيد، أصل التوحيد. عشان كده بعض الناس يعرف التوحيد يقول لك إيه؟ يقول لك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، مش كده؟ البعض يعرفوا هم التوحيد اتنين بس، ألوهية وربوبية، والأسماء والصفات فين؟ في الربوبية. وبعضهم يقول الأسماء والصفات فين؟ في الألوهية من حيث التعبد. والحق أن الأسماء والصفات تمس الألوهية وتمس الربوبية برضه، أنت واخد بالك؟ توحيد الربوبية هو توحيدك لله بأفعاله. إيه أفعال الله؟ الخالق الرازق، مش كده؟ المدبر الكون مالك الملك. فده أنت بتشهد ده أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، أن الله عز وجل هو الحفيظ، أن الله عز وجل هو، مش كده؟ توحيد الألوهية اللي هو إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ايه توحيد الألوهية؟ توحيد الله بأفعالك. يبقى الأولاني كان توحيد الله بإيه؟ بأفعاله هو، توحيد الله بأفعاله الخلق والإيجاد والرزق. الثاني توحيد الألوهية توحيد الله بأفعالك أنت. يعني إيه؟ يعني ما تقوم تصلي ركعتين ما بصليش إلا لربنا، ده اسمه الإخلاص. لما أعزم على أمر لا أتوكل إلا على الله، ده اسمه التوكل. لما أسعى في أمر أنظر إلى أمر الله فيه ونهي، ده اسمه إيه؟ اليقين، مش كده؟ فيقول لك التوحيد، توحيد الأسماء والصفات داخل برضو في الإيه؟ في الألوهية. يعني من أراد أن ترسخ قدمه، ترسخ قدمه في العبادة ويثبت عليها، والثبات على العبادة ده أمر مش سهل. يعني إذا ثبت على شيء، إذا حسبت كده لقيت نفسك مثلا بتصلي الفجر بقالك قد ايه على طول دايما في وقته، لقيت نفسك مثلا دائما ترقب امر الله عز وجل في فعلك، اوعى تفكر ان ده الامر ده من اصعب الاشياء جدا، لكن هو محض توفيق من الله عز وجل لك. دي نعمه تشكر الله عز وجل عليها بقى، الاستقامه، ان يثبت المرء على طاعه. لكن هناك عوامل بيعملها الانسان يرضي الله بها فيثبته على الطاعه، ولو انهم فعلوا، عملوا أعمال يعني ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، أثبته. بس تفعل من هذه الأفعال الرسوخ والإغراق في توحيد الأسماء والصفات. عشان كده قال الله عز وجل وما نتنزل، الكلام على إيه؟ عن الملائكة يعني، وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما، بص بقى، فاعبده واصطبر لعبادته. طب دي أقسى أنواع الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الشهوة. طب الصبر عن الطاعة، على الطاعة ده أقوى أنواع الصبر، والصبر على البلاء، دول ثلاث أنواع الصبر. أقوى حد فيهم اللي أقوى من الصبر على البلاء الصبر على إيه؟ على الطاعة. يعني تفضل مداوم كده على الطاعة. قال بعضهم صحبت أحمد بن حنبل في سفره فكان يطيل الصمت جدا، فإذا نطق قال اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. لأنه ما نعرفش واحد يستقيم ويوصل لفين في النهاية، تبقى نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم. يبقى الصبر على الطاعة ده من أشد أنواع الصبر. طب أجيبه إزاي؟ ألف عبده واصطبر لعبادته. تعرف تصبر إزاي؟ كأن السؤال كيف أصطبر؟ فقال هل تعلم له سمية؟ تعرف السمية اللي هو إيه؟ الشبيه، المشاكل، القرين، الترب اللي زيه زيه. فهل تعلم له سمية؟ كلنا دلوقتي يقول لا لا لا إله إلا الله، انت عايز تقول كده بقلبك. هل تعلم له سمية؟ يوم قلبك من يقينه يقول ايه؟ يقول لا، لا أعلم له سمي، ولا أعلم له نظير، ولا أعلم له مناظر، ولا أعلم له مقاول، ولا أعلم له نظير ولا كفء. قل هو الله أحد. فإذا رسخ القلب في هذا تصبر المرء على إيه؟ تصبر المرء على الطاعة. التوحيد قاعدة العمل. لذلك إني خلقت اسم من أسماء الله، الخالق الخلاق العليم سبحانه وتعالى. طيب إيه أثر اسم الله الخلاق؟ أنا دلوقتي لما أسمع كده إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، يبقى في أثر لهذا الاسم. له آثار كثيرة، من أبرز هذه الآثار أيها الإخوة أن الله يخلق لك واقعا لم تكن تعلمه ولا تتوقع ولا تدري. يخلق لك حاجة جديدة خالص، يخلقها خلقا سبحانه وتعالى. اسم الله الخالق يجعل في نفسك أمل أنه مهما اشتد الأمر واحتدم وأغلقت الأبواب فإن لها في السماء مفاتيحها. اللي هي شكلها ايه؟ معرفش. طب هتيجي امتى؟ معرفش برضو. قالت ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. كانت الإجابة ايه؟ كذلك. قال كذلك. ايوه كذلك. يعني ايه يا رب؟ يعني كذلك، ما تسألش انت، ملكش دعوة، بس لا تدبر لك امرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. هتشوف من أعاجيب ما يسدي الله عز وجل لك، بس إيه؟ أحسن التوكل عليه ودع أذاهم وتوكل على الله. جواب يزيك صحيحهم ضايقك وعامل، بس أنت خلي نظرك إيه؟ معقود بالسماء، وأطع ربك. شوف ربك عز وجل لك تعمل إيه؟ تعمل إيه في إنك تدع أذى؟ أعمل إيه معاه؟ وأعمل إيه في أمر الله؟ وعمل ايه في نهي في منهان الله عز وجل عنه؟ سترى بقى ما لم تكن تتوقع. وساعتها احنا ضربنا مثل للإخوة ان النبي صلى الله عليه وسلم السيرة إخوة محتاجة لدراسة جديدة، محتاجة لدراسة متأنية، محتاجة لدراسة فيها اسقاط على الواقع. السيرة دي ترجمة الاسلام. ليه؟ لان هي باختصار ترجمة النبي عليه الصلاة والسلام. فترجمة النبي عليه الصلاة والسلام هي ترجمة الإسلام، لأن لما سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلق ده الأمر العام اللي هو مكوناتك كلك، يعني مش الخلق إن هو إيه، إن هو بيتكلم كويس أو فقط أو بيعامل كويس فقط أو لا، الخلق ده إيه يدخل فيه كل شيء. فسئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لسائله ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. يبقى إذن تفسير القرآن وتفسير الشريعة هو النبي عليه الصلاة والسلام. فترجمة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن ترجمة الإيه؟ أفهم أنا بقى الإسلام. الترجمة دي موجودة في السيرة، عشان مش كل يوم يطلع واحد يجيب حديث من الأحاديث ويحطه لك في باب ويقول لك هو الباب ده نركب عليه بقى وإيه ونمشي. لا، هو سيرته متكاملة عليه الصلاة والسلام. ففي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسر بالدعوة لثلاث سنين، صح كده؟ كانت مرحلة اسمها الدعوة السرية، أسر بها لثلاث سنين لفوائد كثيرة جدا جدا. لكن المهم إن هو إيه؟ طبعا هي أمر الله عز وجل، فأمره أن يستسر بها، فكان في دار الأرقم ولم يعلم بذلك أحد قط لثلاث سنين. وقلنا للإخوة في هذا اللقاء إن دي من عبقرية الصحابة، إن يبقى عندهم هذه الحيطة بحيث يمكثون ثلاث سنين لا يدري أحد عنهم شيئا. دي عبقرية مش ممكن أبدا، شيء مش متصور يعني. ثم خرجوا من الثلاث سنين على أول السنة الرابعة، كان أمر الله عز وجل وأنزل عشيرتك الأقربين. والمقصود بالعشيرة الأقربين ليس هم أهل البيت، وإنما إيه؟ الرهط من أهلك المخلصين، كما قال ابن عباس في تفسيرها رضي الله عنهما: وأنزل عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. فلما نزلت صعد رسول الله إلى الصفا وقال يا صباحا، فاستمع الناس إليه فقال لو أنني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فأهوى أبو جهل أبو لهب إلى حجر وأراد أن يحذفه به أو حذفه، وقال تبا لك سائر اليوم، ألمثل هذا جمعتنا؟ فنزل قول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب الآيات. وصدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته. أعد السنة الرابعة للهجرة بدأت قريش في مصادمته شيئا فشيئا تدريجيا، من أول الترياء والضحك، وكانوا إذا رأوه صفروا وقالوا هذا غلام بني هاشم الذي يعدكم بملك كسرى وقيصر، وإذا رأوا أصحابه صفقوا وقالوا هؤلاء هم الذين سيملكون الدنيا، هؤلاء الذين تركوا ديننا، يفضلوا يتريقوا كده. أما وجد ربك غيرك يا محمد حتى يجعلك نبيا؟ أين لما لم يرى ربك كبير الطائف أو كبير الوادي اللي هو الوليد بن المغيرة؟ شمعنا أنت يعني؟ كان في ناس أوجه فيما يرون ويذكرون. وبعدين الموضوع اتطور شوية كمان. ليه اتطور بقى؟ لأن الإسلام له خصته، أن الإسلام لا يصلح إلا بمفرده لأنه الحق المطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. ما سمع بي، طالما سمع وعرف أن أنا هنا موجود يبقى وجب عليه أن يؤمن بي، لأنه باختصار أن موسى عليه السلام وأن عيسى عليه السلام بشر بإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أقول موسى وعيسى ليه؟ عشان الكتب المتداولة اللي هو التوراة والإنجيل، وإلا فإن الله أخذ الميثاق على كل نبي في ذاته أن إذا بعث محمد أن يؤمن به. كل نبي يبعث، كل نبي يبعث يقول له الله عز وجل كده في نبي اسمه محمد صفته كذا وكذا، لو بعث وانت موجود تبقى تابع له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويضع الجزية وإمامكم منكم. يعني إمامكم منكم يعني سيدنا عيسى لما ينزل سيأبى أن يأم الناس. إن إحنا عقيدتنا في سيدنا عيسى إيه؟ إنه عايش دلوقتي، عايش دلوقتي، عايش دلوقتي، دلوقتي. لقيه رسول الله في السماء السادسة وهو طالع في المعراج فوجده فسلم عليه وقال وقال السلام عليك ولنعم المجيء جئت. فقال فرد النبي عليه السلام ثم قال من هذا جبريل؟ قال هذا نبي الله عيسى هو رفع إلى السماء لينزل آخر الزمان حتى يلقى المسيح الدجال فيضربه بحربته فيقتله، يقول إن لك مني ضربة لن تفوتني مش هتسيبني أبدا. فالمسيح الدجال أول ما يشوفه ينماع يقوم يسيح كده، تبص تلاقيه بدأ ينزل يقوم يديله ضربة قبل ما يخلص فيقتله عند باب لد. لد ده فين؟ في المسجد الأقصى. عشان كده يقول لك الأنفاق وحيوع على المسجد الأقصى. لا مش هيوع. مين اللي قال لك ده الأنفاق؟ خلاص ده كم سنتي يا عم بقولك شيوع ليه بالعافية؟ لا مش بالعافية، عشان أنا بصدق النبي أحسن من عيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسيح هينزل عند باب لود، باب لود موجود في المسجد يبقى إيه؟ يبقى مش هيتهدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكعبة هتتهدم، أنت تقول شوف الكعبة بقاها وعاملة إزاي وعملوا لها دلوقتي زاوية كده ذهب في الكعبة وحاجة أوريجينال، إيه رأيك؟ أقول لك هتتهدم. ليه؟ عشان النبي قال كده برضه. قال يأتي ذو السويقتين الحبشي فيقلع الكعبة حجرا حجرا، ولا يأتي آخر الزمان إلا ورفعت الكعبة كلها خالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهدم الكعبة مرتين ثم ترفع في الثالثة. فتهدم مرة وبعدين تبني وتهدم الثانية وبعدين تبني وتهدم الثالثة وبعدين تبني وتهدم الرابعة فترفع، تقوم تروح لتلاقي بقى الكعبة لما تلاقيش في المكان حاجة خالص، وأول ما يرفع منها الحجر الأسود تلاقي الحجر الأسود مش موجود، تيجي الناس تحط إيديها تسلم. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن وإياكم. فيبقى ينزل عيسى بن مريم هنا وبعدين يقتل حيقتل المسيح الدجال. فهؤلاء أخبروا أقوامهم في كتبهم إن في نبي سيأتي، عشان كده قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. سئل راهب حبر من أحبار يهود سأله البعض وقال له أتعرف محمدا؟ فدخل ولده قال أعرفه أكثر من هذا، أكثر من ابني. ولذلك هم كانوا يجوا يسألوا عن صفته. ولما ذهبت قريش إلى إلى اليهود قال لك نقول لهم نشوف أي حاجة نتصرف معاه بيها. فاليهود الأهل كتاب هم اللي عرفوا تصرف، قال لهم هو محمد نبي ولا مش نبي عشان عرف نتصرف معاه؟ قالوا لهم اسألوه بعض الأسئلة، فإذا كان نبيا أجابها وإن لم يجبها يبقى أنتوا بقى اشتغلوا معاه. فسألوه أسئلة هي عندهم يعلمون أنه لا يعرفها إلا موصول بالسماء، إنما دون ذلك ما عرفهاش. عشان كده قصص الأمم يا إخوة اللي فاتت دي من دلالات النبوة، بتوضع في كتب دلائل النبوة. ليه؟ لأنه ما حدش يعرف قصص عاد وثمود وعلى التفصيل كده أبدا خالص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لك بها إيه؟ مفصلة في كتاب الله عز وجل، فكانت من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. الشاهد اللي عايز أقوله إن من آثار اسم الله الخلاق أن يخلق لك واقعا لم تكن تنتظر ولا تتوقعه. حصل ده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما زادت أذى قريش قعد سنة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين إيه؟ قال الصحابة لا، طالما بدأوا يمدوا أيديهم يبقى ده مش ممكن أبدا، تهاجروا من بلادكم وتروحوا الحبشة، فإن فيها ملك صالح لا يظلم الناس عنده. وقوله صالح، صالح ده مش معناه في دينه، وإنما يقول ملك صالح أي رجل عادل يعني يصلح للملك دلوقتي في المرحلة دي، فلا يظلم الناس عنده. الحقيقة الله عز وجل لم يوحي لنبيه بهذه الهجرة، وإنما نزلت سورة الكهف فكان فيها أنواع من الهجرة أشارت للنبي صلى الله عليه وسلم بجواز الإيه؟ الهجرة، اللي ممكن يبقى فيه حل لإحراز الإيمان، لكن ما كانش فيه وحي بالهجرة. الوحي كان فين؟ في الهجرة إلى مدينة. لما كان حد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الوضع اللي هو فيه ده، وأن الذين هم أقرب الناس إليه هم من يكذبون وهم من يخطئون وهم من يحملون الناس عليه، لما تشوف الوضع ده تقول إيه؟ تقول إن هذه السلة لن تنتصر أبدا، انسى بقى خلاص، مفيش، لا يمكن. لكن خلق الله لهم واقعا جديدا ما كانش حتى على بال النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. فكان اقتراح الذهاب إلى الحبشة على أثر نزول سورة الكهف. لما أتت قريش وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، الأسئلة بقى اللي قالوا لهم إيه؟ اليهود قالوا لهم اسألوه عن فتية هاجروا بدينهم فمكثوا فيه سنين، جزاك الله خير. وبعدين قالوا لهم اسألوهم واسألوه أيضا عن الرجل صاحب البنيان، صاحب البنيان اللي هو ذو القرنين اللي بنى السد. فقالوا لهم كم سؤال في كده، أتي النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له إنا نسألك في كذا وكذا. فلما سألوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأجيبكم غدا، يعني بكرة، لأن يكون جبريل بقى جالي وقال لي كما عودا يعني. لكنه لم يستثني عليه الصلاة والسلام، ما قالش غدا إن شاء الله. فلما لم يقل غدا إن شاء الله أخر الله عنه الجواب 15 يوما. فكانت العرب تتهكم بقى، يقول لك أنت بتقول لنا بكرة وموصول بالسماء وقعدت كل ده ما قلت لناش الإجابة، فين بقى بس عامل لنا، عارف أنت الكلام ده. والنبي صلى الله عليه وسلم تألم لذلك ألما شديدا، لكن كان ده درس مهم جدا عشان ينزل عليه قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. اوعى تقول أنا حعمل حاجة بكرة ولا تعزم على عزم وأنت ترى إرادتك، وإنما تعزم عزمتك بي توكلا علي. فعلم نبيه درسا، قالت عائشة رضي الله عنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فوجدته فوقعت يدي عليه في على بطن رجله منتصبا في المسجد وهو ساجد. قالت بدور عليه فما لقيتوش، دخلت في المسجد بحسس كده بايدي، لقيت ايدي كف ايدي وقع على كف رجله عليه الصلاه والسلام وهو منتصب، لان دي هيئه الساجد. لما الواحد بيجي يسجد لازم يعمل رجله كده، لان في اخوه بيعملوا كده، لما تعمل كده تفطر صلاته، تعمل رجلك كده تخلي صوابعك لورا كده غلط تبطل الصلاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة وأشار إلى الأنف، واليدين، والركبتين، وصدور القدمين، مش ظهر القدم، لا صدر القدم. فلازم رجليك تبقى إيه؟ تبقى معمولة كده ومضمومة على بعضها كده من السن، واخد بالك. فهي بتدور لقيت وقعت إيديها على رجل النبي عليه الصلاة والسلام، قالت فسمعته يقول وهو ساجد أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني كل مخاوفي هي عندك، والذي سيردها علي ليس إلا أنت. ده بقى غاية صفاء التوحيد. عشان كده في الحديث الآخر قال أنا بك، الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، أنا بك، فإن لم تعني فلست بشيء، مش حاجة خالص. عشان كده فهم الصحابة هذا الدرس كان في غزوة اليرموك عند احتدام الناس جدا. قال سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين علما، قال سمعت صوتا جهوريا في المعركة ينادي يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب، فإذا هو أبو سفيان بحرب. عايز يقول للناس كل الجيش اللي بيقاتل، عايز يقول له انتوا بتقاتلوا هو كويسين وعدد وحاجه، بس تعلموا جيدا ان ايه، خد درس عملي اهو، ادينا في عز القتال وانا ما بضربش حد، قاعد ابص للسماء اقول ايه، اقول يا نصر الله اقترب، لاعلم الناس، اديهم درس عملي ان النصر معقودا في السماء، ان تنصروا الله ينصركم. اذا الوضع ده كان وضع ميؤوس منه، ان النبي صلى الله عليه وسلم ينجح ده كانش ممكن ابدا بالنظر المجرد بتاعنا يعني. فحمله الله عز وجل على موضع آخر غير الأول، يعني على جهة مخالفة تماما، لم يكن رسول الله يعلم به ولا يتصوره أصلا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت دار هجرتكم ذات نخل كثير بين حرتين، فما ظننت أنها المدينة. أنا ما شفتها في النوم فعلا، وقالوا لي هي دي دار هجرتك، لقيت نخل كتير ولقيت حجارة سود كده باليمين وبين الشمال والنخل في وسطهم، بس ما ظننتش انها المدينة، كانت بعيدة عن دماغي خالص ان ممكن تبقى المدينة. ففتح الله عز وجل له ايه، في موضع خلق له واقعا جديدا. عشان كده بقولك ان مهما اشتد الامر واحتدم فاسم الله الخالق يديك ايه، يديك امل، مش كده؟ انه سيكون ازاي كذلك. ما تفكرش انت بس خليك ايه، شوف سيدنا موسى سيدنا هارون قالوا ايه، ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قال قد اجيبت دعوتكما، قالوا ان سيدنا موسى كان بيدعو وسيدنا هارون بيقول امين، فكأنه يدعو ايضا، قد اجيبت دعوتكما المطلوب فاستقيمة. اوعى لما تنضغط في بعض السير الى الله تقوم تميل يمنة او يسرى، لا، انما مع شدة البلاء يكون في شدة الاستمساك، فاستمسك بالذي اوحي اليك، شدة الاستمساك. كان بيضرب الامام احمد بن حنبل ضرب يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله، وحسبك انه يقال ان اللي ضربه المعتصم، قيل ان المعتصم ضرب بايده، ولما انت تقرا ان المعتصم ضرب بايده تقول بقى ترسل الامام احمد الحقيقه رحمه الله، لان المعتصم ده كان قوي جدا. الراجل ده مر يوما على امراه تبكي فقال ما لك، قالت اخذ هذا الجندي ولدي، فقال رد عليها ولدها، فقال لا، قال فقبض المعتصم على صدره، مسكه من صدره كده، فسمعنا قعقعة عظم صدره، كسر له القفص الصدري بإيده. قال أحمد بن أبي دؤاد زعيم المعتزلة يومها قال دخلت على المعتصم وعنده عزق من تمر. عارف صباطة التمر؟ مش الصباطة دي فيها قد إيه؟ صباطة كده بتبقى فيها. قال فقال لي أقبل يا أحمد فقد أتانا هذا التمر ولا يأتينا كثيرا، فكل منه. قال ثم مد يده هكذا، مسك الصباطة بإيده كده ورفعها كده، فلازلت آكل منها وأصحابي وهو رافعها كده حتى أنهيناها. تعرف يعني إنك أنت تشيل مثلا 150 كيلو وتفضل وعاملهم كده، ده حاجة صعبة جدا. فلما تعرف إن المعتصم ضرب بإيده يبقى تعرف إنه عمل إيه، إنه لخ من الأجهزة اللي جوه جسم الإمام أحمد، بقى ضربة بتاعته خلت المعدة فوق والقلب تحت، لأن دي قوي جدا. وقد ثبت أنه ضرب بيده. ما هو حداء أحمد رحمه الله؟ كان المعتصم بيقوم يقفله في الشمس كده ويقول له يا أحمد ويحك، قل لي كلمة لك بها أدنى نجاة، قل لي أدنى كلمة لك بها نجاة، أحل وثاقك بيدي والله. قال له قول بس القرآن مخلوق والله لا فكك بيدي. وهو يقول يا أمير المؤمنين ايتوني بكتاب أو سنة أقول بهما. إنما أراء الرجال لا ما أقدرش. ومع ذلك لم يلتفت ولم يلن حتى أداله الله عز وجل على إيه؟ على هؤلاء واعترفوا له بقدره. وجيب بعد كده المتوكل كان بيتحايل عليه أنه هو يدي درس وقال له ابني لك قصر تقعد معاه في قصري أو ابني لك قصر جنب القصر بتاعي. قال له لا أنا تحركت أسناني لأنه الحقيقة أنا مش هقدر أبدا أشتغل تحت عباءتك أنت، لأن ساعتها هبقى إيه؟ هبقى أدل الناس على الملك ولست أدل الناس على إيه؟ على الله. فقال له لا أنا مش هشتغل. وأبى رضي الله عنه. فالله عز وجل سيخلق لك واقعا جديدا، ده من آثار اسم الله الايه الخلاق الخالق سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي، وهذا فيه تأصيل العبودية. أي إنسان يخرج عليك الآن يقول لك ده فيه موجة من الإلحاد ويقول لك إن إحنا ما عندناش إله وما فيش، هو يعلم أننا نعلم أنه كذاب. فيش حاجة اسمها مهما قاعد يقرر. أصل الحقيقة أنك تقول ما فيش إله في السماء تقريرها في غاية الصعوبة، لأن الله عز وجل قد غمرنا بأفعاله وأثارها، مش كده ولا لأ؟ يعني لما ذهب الجماعة، والأثر ده معروف لديكم، لما ذهب القوم إلى أبي حنيفة جماعة من هؤلاء وقالوا له إننا نريد أن تستدل لنا على وجود الله عز وجل، لكن إحنا قوم مش مؤمنين بقضية القرآن ولنا وكده من اللي أبو حنيفة ده كان من أذكياء الدنيا، من أذكى من خلق الله. الرجل ده رحمه الله كان عجيبا، حتى قال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، ولو تم الأثر لأبي حنيفة ما تكلم في الفقه أحد، تجب فيها أيام أربعة خلاص. بس كان الرجل بضاعته في الحديث مش كتير، فكان أكثر الكلام تلاقيه قياسات وحاجات زي كده. لو أبو حنيفة كان عنده كم من الأحاديث كانش حد يتكلم في الفقه تاني. مرة الليث بن سعد على أبي حنيفة على الإمام مالك وهو يحدث رجلا وقد انهمر عرقه، فالليث بن سعد كان صاحب مالك فقال له يعني مالك بتحدثه وانت خايف كده وعرقان قوي وفي ايه؟ فقال له ويحك يا مصري. الليث بن سعد ده إمام مصر على فكرة، أشكال الأوتوبيس مكتوب عليه الأوتوبيس ميدان الإمام الليثي، فهو الليث بن سعد ده. لكن الإمام الليث بن سعد كان أفقه من الإمام مالك، لكن لم يقم أصحابه بالطلبة بتوعه ما دونوش مذهبه زي ما دون الطلبة بتوع الإمام مالك مذهب الإمام مالك، فضيعنا الليث بن سعد كمان. يعني لنا تاريخ الصراحة حاجة صعبة جدا، كم من ضحايا بسببنا. فقال له مالك، فقال له ويحك يا مصري إنه أبو حنيفة. قال وما أبو حنيفة؟ يعني إيه أبو حنيفة؟ قال أبو حنيفة لو جادلك في هذه السارية أنها ذهبا لقام بحجته. يعني لو قعد معك قال لك العمود اللي قدامك ده إيه؟ أقول له حضرتك سيدنا العمود ده رخام. يقول له لا يا ابني بص كويس ده ذهب. أقول له لا يا سيدنا ده رخام. يوم يجيب لك الأدلة اللي خليك تقول تصدق العمود ده طلع ذهب. كان ذكي جدا طبعا، ليس مبطلا، ده هو بس الإمام مالك عايز يعني يضرب مثل لأبي حنيفة رحمه الله. فالإمام أبو حنيفة لما قالوا له كده رحمة الله برى الموضوع وقال دعوني فقد دعيت إلى شأن عظيم. في دماغي حاجة عظيمة جدا دلوقتي، إيه الموضوع؟ قال على شاطئ النهر كانت السفينة تحمل البضائع دون أن يحمل عليها البضائع أحد. ترى البضاعة الكراتين بتنط لوحديها كده في السفينة، ثم أبحرت ولم يبحر بها أحد، ثم رست إلى الشاطئ الآخر ولم يرسها أحد، ثم أنزلت بضاعتها ولم ينزلها أحد. طبعا الناس قاعدين إيه اللي بيقولوا ده؟ فقالوا على رسلك يا أبا حنيفة اسكت، هل جننت؟ قال ولما؟ قيل سفينة تبحر بلا بحار وبضائع تنقل بغير من ينقلها. قال يا معشر النوكة، النوكة دي جمع أنوك والأنوك ده الأحمق يعني. قال يا عالم يا بهايم، ألا تعقل سفينة تمشي في البحر بلا بحار ويعقل أن يخلق الكون بغير إله ورب؟ معقول يبقى كده أنتم؟ فلذلك اللي بيسأل السؤال ده هو مبطل. فلذلك لما ربنا قال عبادي يبقى إيه؟ يبقى عباده. حتى فرعون شوف فرعون طلع لك ايه انا ربكم الاعلى وفضل هجس الكلام بتاعه ده, لكن في النهايه قال ايه؟ قال فابني لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع. شوف الغبي اقر علم الناس ان الله في السماء وانه فوق وانه قاهر فوق, ده قرر العقيده ما طبعا قررها دون ان يشعر. وبعدين في النهايه بقى لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا, لا كذا خلاص ما عادش ينفع بقى. فلذلك ولذلك لم يدعي احد خلق شيء. يعني يطلع الواد الملحد ولا الواد الزنديق ولا العالم دي, هل يستطيع انه اكثر من انه يتهكم على الله؟ بس يقول لك ما فيش اله واله ايه والطبيعه عملت مع نفسها وكونت والكلام. طب الطبيعه اللي كونت دي هي اللي عملت الكون ده يعني؟ اه. طب انا دلوقتي لو حبيت اهد الحيطه دي مش لازم استاذن الطبيعه؟ مش هي اللي عملتها؟ اه. طب اقابلها فين الست طبيعه عشان استاذنها؟ ما لازم اكلمها, لازم تخاطبني. ولذلك من الادله على حياة الله عز وجل الحي القيوم أنه أرسل إليك رسلا. بل أعمق من هذا أن الله فطرك على معرفته. تلاقي من جواك أنت, في من جواك اللي خليك تعلم عن الله عز وجل وتفهم عن الله عز وجل. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. فالحقيقة أيها الإخوة, من كان عبدا لله بإرادته وزيادة العبودية صار مرموقا, ومن أبى فهو عبد لله لكنه مطرودا. هيبقى برضه عبد غصب عنه بس هيبقى إيه؟ خلاص ملقى بقى. إنما الذي يسعى في عبادة الله عز وجل في طاعة الله عز وجل ده يكون إيه؟ يكون له شأن ويكون محمودا. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. وقوله خلقت عبادي يدلك على أن الكل مربوب لله عز وجل ومخلوق له, فهو في قبضته وفي طاعته. إذن لا تهاب أحدا ولا تستعن على أحد إلا بالله يعينك عليه مهما كان أو مهما كان. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا. طب في كتاب ليه؟ لماذا كتب الله عز وجل ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى سدرة المنتهى قال فسمعت صريف الأقلام. في نسخ على طول شغال وكتاب من اللوح المحفوظ. طب لماذا كتب الله عز وجل ذلك؟ قال لك لأن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بعلمه الذي هو علمه. يعني علم الله عز وجل في فلان أنه من أهل الجنة مثلا, فما فيش إن هو ينزل عليه هذه الشارة وندخله الجنة كده, وإنما لازم يعمل أعمال يوم يدخل بها الجنة. علمه في فلان أنه من أهل النار لازم يعمل أعمال. الأعمال دي بقى لازم تبقى مكتوبة, لازم تبقى مكتوبة لتعلمك أن الله يعلم ما أنت فيه قبل أن تكون. عشان كده كانت الكتابة مصداق العلم ورسوله. مش بناخد في القدر الخلق والمشيئة والإيه والكتابة والعلم. كتابة, كانت الكتابة هي المقدمة بين يدي العلم عشان تؤكد لك أن الله عز وجل يعلم قبل أن الله عز وجل كان قد علم أمرك قبل ذلك فكتبه. عشان كده هو مكتوب في اللوح المحفوظ منذ زمن. وإيمان المرء بأن الكل مربوب لله عز وجل يجعله في حياته سعيدا مطمئنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, هيعيش مبسوط. قال رجل لأبي حازم ألا ترى إلى غلاء الأسعار؟ في السعر الدنيا غليت إزاي؟ فقال أبو حازم وما يضركم؟ شوف الراجل جاي له مضطرب إزاي أبو حازم هادي إزاي؟ قال وما يضركم؟ إن الذي يرزقكم في الرخص هو من سيرزقكم في الغلاء. بس أنت بص للسماء, ده كلام مش تبرئة للحكومات ولا المسؤولين ولا لا لا لا, ده كلام في عقيدتك أنت إن أنت لازم أنت تبقى إيه؟ تبقى مطمئن بدا عشان ما نتفضحش على رؤوس الاشهاد. اصل انت تفاجئ تلاقي ان ممكن الواحد ايه يضطرب عشان كيلو سكر. عيب. عيب ليه؟ لانك موحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي في غزوة الأحزاب يربط حجر على بطنه، ده كلام ليك أنت. إنما الحكومات دي مصيبتها سودة. ليه؟ لأن أمير العشرة، العشرة بس، عشرة بس، يؤتى يوم القيامة يده مغلولة إلى عنقه. ده لسه ما قالش إيه حجته في إيه، ده هو بيجي يروح مربوط الأول، يروح واقف على شفا جهنم، نجاه عدله أو أوبقه جوره. تقف كده، عملت إيه في العشرة دول؟ سستهم بحق، سعيت في مصالحهم، ما حصلش، يروح إيه يتزق يسقط في قعر جهنم. فده الكلام ده مش ليه، الكلام ده ليك أنت، أن أنت تحيا تمشي بإيمانك بين الناس، تمشي هتعرف تمشي، مش هتعرف تتحرك إلا بهذه العقائد وبهذا الإيمان. فلذلك يرى الإنسان أن شو بحاجة بقولي بقى الذي يرزقهم، ده نظر إلى الربوبية، أن الكل بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل إيه سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة الغلق لم يخلق بمفتاحه. تفكروا ملوش مفتاح أبدا، لا هيفتحه لك سبحانه وتعالى، بس إذا كان لك به اعتقاد. عشان كده إخو حدث العجب من الإيمان بربوبية الله عز وجل على الأشياء ممن يؤمنون به. الإمام ابن جرير الطبري والإمام السيوطي والإمام ابن كثير وكثير من المؤرخين وهم أدرى بما يرون يذكرون قصة عجيبة للغاية، وهي في فتح مصر. لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر واستقر ملكه فيها، هبط النيل هبوطا حادا، فالناس عايزة تسقي مش عارفة تسقي، فأرسلوا إلى عمرو، مفيش حيلة هعمل إيه؟ فقالوا له إن لنا في ذلك حيلة. قال إيه الحيلة؟ قالوا له كنا إذا هبط النيل من قبل أن تدخلوا أنتم عندنا يعني، نعمد إلى امرأة بكرا فنرضي أباها، نديله فلوس كويسة، ثم نحليها ونجملها ثم نلقيها في النيل فيرتفع النيل، نجيب واحدة نرميها تغرق تموت بحليها بجمال بتجميلها يزوقوها ويعملوها. ليه؟ يقول لك خد النيل، النيل هبط كده لأنه زعلان عايز يتجوز. فالأم رميل له بنت، والله صدقت فعلا عم الشيخ بيقول لك صحيح، ما هو كل الجاهلية كده، ويقول لك بقى احتفال بعروس النيل وعظمة الفراعنة وعارف الكلام ده، يروحوا رمينها في البحر، يوم النيل يرتفع. طب قول لي انت النيل بيرتفع ليه؟ ما الله عز وجل كان ممكن يخليه ينزل كمان زيادة فيعلم هؤلاء بطلان حجتهم. لا لا، الله عزيز، قل من كان في الضلالة انت اخترت غيري عليا، طب خليك ماشي بقى، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، لا هتتفتح وهتلاقي الدنيا سلكت معاه، لانك تخيرت اصل الضلالة معروفة. لو انت جيت لواحد كده تقول له يا جدع انت بتفكر ازاي يعني، هم المية دي هترتفع عشان انت رميت فيها واحدة؟ ما قالوش حيلة، مش هيعرف يقولك حاجة، ده كلام مش عوازة. فانت تعلم الحق من الباطل. فلما سيدنا عمر قال له، عمرو بن العاص قال له كده، قال هذا لا يصلح في الاسلام، ما اجيب واحد اقتله والدم شديد. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من استطاع أن لا يكون بينه وبين أحد كف من دم يوم القيامة فليفعل. نقطتين كده، اوعى حتى، لأن دي مصيبة كبيرة جدا، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في الدماء. فقال لا، أنا موت واحد إزاي؟ ما يش ممكن. طب احنا راضيين وابوها راضي، وقال الكلام ده. ثم كثر هبوط النيل فعزم أهل مصر على الرحيل، بدأوا يشدوا بقى لحالهم وحنمشي بقى خلاص. فأشكل الأمر فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر رضي الله عنهما، وأرسل إليه صورة الموضوع، الموضوع حصل كذا كذا كذا وانت شوف هتعمل إيه. فأرسل عليه عمر، شوفوا يا إخوة الكلام ده، أرسل عليه عمر خطابا وبطاقة، لقى في جواب كبير كده وفي كلمتين بطاقة صغيرة كده. أما الخطاب فأرسل إليه فيه يقول، من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، أما بعد فقد أحسنت يا عمرو، فإن الإسلام يجب ما قبل. سيدنا عمرو قال لهم الإسلام يجب ما قبل، خلاص إحنا الحكم هنا بقى حكم الإسلام، ما فيش حاجة اسمها الحكومات بتاعتكم بقى، دي الكلام ده خلاص الجاهلية دي، فلذلك أنا ما فيش، ما عندناش في الإسلام كده، ينزل بقى يعلى خلاص هو ربنا رفعه لنا، إنما دون ذلك لا. فقال أحسنت، فإن الإسلام يجب ما قبله، وقد أرفقت لك في الخطاب بطاقة، فإذا أدركتها فألقها في النيل. فسيدنا عمرو ده إخوة كان في فراسة يقول أفرس العرب عمرو بن العاص. فراسة دي يعني إيه؟ يعني ممكن هو واقع كده يبص لك يعرف أنت بتفكر فيه، فتح بقى من ربنا عليه. عشان كده لما تعثرت إلياء مشارف المسجد الأقصى بيت المقدس وتعثرت في الفتح ومش عارفين يفتحوها والحرب سجال، فسأل عمر رضي الله عنه كان بيسأل دائما على الحرب أخبارها إيه، وحدثوني كأني أراها. فقالوا يا أمير المؤمنين إن عليها داهية قادة الروم، عليها الأرطبون، فلذلك بيخطط خطط كده. ففكر عمر يسيرا ثم قال والله لنرمين أرطبون العجم بأرطبون العرب. قالوا من أرطبون العرب؟ قال عمرو بن العاص. كان هو عنده داهية، أنا عندي أرطبون بتاعنا برضه. فأرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه، فعمرو بن العاص لقى برضه أن الحرب شكلها فيها شيء روحي، فأنبعت رسول قال له خد اذهب إلى الأرطبون ولا تتكلم عنده بشيء، بل اسمعه ما يقول ثم ارجع. دخل الرسول عليه وقال له عمرو بن العاص بعتني هنا عشان خاطر نتكلم ونشوف ايه، واحنا هنفتح البلد دي كلام مستفز شوية. فقام الأرطبون وقع في الموضوع، فقام نرفز، فراح محدث من بجواره وقال إنهم لن يفتحوا هذا البلد. فالرجل بيقول له لما؟ فقال له لا يفتحها في كتابنا إلا رجل اسمه من ثلاثة أحرف بس، ما قالش الله كده، ده مكتوب موجود في الكتاب والكتب بتاعتهم موجودة فيها. قال أبي بن كعب رضي الله عنه إني لأجدك في كتابنا يا أمير المؤمنين، لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عمر وكيف وجدتني؟ وكان عمر يحب الحكايات، الحكايات السالفة، لأن الحكايات دي تعين الإنسان. عشان كده بقول لإخوة اقرأوا عن السلف، لازم عندك قصص الصحابة وقصص التابعين تعينك بفضل الله عز وجل. فقال له أجدك عندنا مكتوب قرن كبير. قال وما معنى قرن كبير؟ كبير قال ملك متوج له ملكه، له مملكة يعني. لذلك فتحت فعلا الدنيا أيام سيدنا عمر رضي الله عنه. فسمع عمرو بن العاص الكلمتين دول، عارف لما سمع الكلمتين دول فهم على طول دغري ان هو عمر بن الخطاب، لان طبعا عمرو بن العاص عمرو اسمه من كم حرف؟ أربعة، بس الواو دي ايه؟ ما بتتطقش. عشان كده بيقول لك لما يجي يقول لواحد مالكش لازمه، يعني انت قاعد ما بتعملش حاجه، يقول له مالك بيننا كواو عمرو، يعني تكتب بس ديك خدت منها شويه حبر، انما ايه ما بتتطقش. قال له واخد بالك؟ فقال لك هو عمر بن الخطاب كان عنده فراسة. فأرسل إلى عمر بن الخطاب قال لك أنا لو قلت له تعالى عشان خاطر الرجل ده هيقول لك لا، عمر بن الخطاب عنده إلا التوحيد وجناب التوحيد ويخشى على جنابته، هتقول له كتب، هيقول لك أنا لا كتب الأقدمين ولا حارب زي ما أنت، فهو فهم الموضوع ده. فأرسل إليه وقال إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أما بعد فإني أعالج حربا صدوما كأودا فرأيك. قال أنا الحرب بصراحة حاجة صعبة جدا. طبعا لما عمرو بن العاص يقول الحرب صعبه، عمرو بن العاص كانت له همه عاليه جدا، عارف هو بيفتح مصر هنا كان جند المقوقس عاملين زي الحيطه واقفين قصاده مفيش فرج تعرفش تخش في وسطيهم. فكر عليهم كره ثم رجع، وكر اخرى ثم رجع، وكر ثالثه، فخرج عليه رجل وقال يا ايها الامير لسنا بحجاره ولا حديدا، انت ما بتسكتش، والكر والفر ده متعب مرهق جدا. فالتفت إليه عمرو واستقبله بعبارة شديدة وقال أين أصحاب محمد؟ هتقول الناس أصحاب الهمة مش دول. فخرجوا من جنبات الصفوف فرصتهم في المقدمة ثم حمل عليهم حملة ففتح جيش المقاومة. فعمر بن العاص ده له همة عليه جدا، لما يقول لك أنا مش قادر يبقى إيه؟ لا يبقى في حاجة بقى. فسيدنا عمر أول ما سمع كده قال لك لا، ده يبقى ده أمر لا أعالجه إلا بنفسي. فركب، ده كان المغزى بتاع سيدنا عمر بن العاص، فركب بنفسه وكان فتح بيت المقدس وكان فتح بيت المقدس كما تعلمون. فالقصد أيها الإخوة أن عمر بن الخطاب لما أرسل هذا لعمر بن العاص تفرس فيها، قال لك البطاقة دي فيها حاجة ففتحها. طبعا عمر بن الخطاب ما رويش استحاش مش كده، فلذلك ما عارفين لما فتحها لقى فيها إيه؟ مكتوب فيها من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. شوف بقى لما تبلغ إيمانك بأن النيل ده من خلقه هو الله وتعامله بالمعاملة دي إلى نيل مصر. أما بعد إن كنت إنما تفيض من عندك فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تفيض بأمر الله فإنا نسأل الله عز وجل أن يزيد ماءك وأن يفيضك. ثم أنهى الخطاب، راح سيدنا عمرو مسك الخطاب ورمى في النيل. قالوا فارتفع النيل يومها 17 ذراعا لم يرتفع كذلك قط من قبل. صارش أبدا أبدا أن ارتفع بالشكل ده. ده إيمان الناس بالإيه؟ بربوبية الله. أن الناس ولذلك لما كان في غزوة اليرموك ورأى بعض الصحابة لقى الناس كتير جدا جدا في غزوة اليرموك، ابن كثير رحمه الله بيقول جاءت الروم معهم أعواد الشوك يتقدمونهم القساقسة معهم أناجيلهم يقرؤون والناس يقرؤون بقراءتهم لهم هزيم كهزيم الرعد. صوتهم هم بيرددوا من كتر عددهم زي الرعد كده. شوف الرعد بيملى السماء زي أو دول بيملوا الأرض كده، سدوا السهل والجبل. فلما شافوا كده وسيدنا خالد رأاه، فواحد بيقول له انظر يا أبا سليمان إلى عدد الروم، فقال ويلك أتخوفني بالروم؟ طب فكر ان انت العدد ده يهزني يعني. والذي نفسي بيده لوددت ان الاشقر برئ من مرضه وضعفت علينا الروم، ان المغلوب لمن هزمه الله. اللي مش موافق، انما احنا عباد الله عز وجل وجئنا هنا ليبقى هننتصر، هننتصر ان شاء الله. والاشقر ده الفرس بتاع سيدنا خالد كان جري بيه 5 ايام دغري ما بينزلش عشان يصلي بس، فالخف بتاعه الخشب اللي تحت دي اتكلت، فبقى الأشقر بيعرج ما قدرش يحط رجله على الأرض. فقال له لو الأشقر بس بارئ من مرضه، لأنه هو الفرس بتاعي وبعرف أنا بقى إيه أكر وفر بيه، كنت ولا يهمني الروم خالص ولا في دماغي. يبقى إني خلقت عبادي، لازم تعرف اسم الله الخالق، ولازم تعرف أن الكل مربوب لله عز وجل. إن شئت فتح باب فسل الله قبل أن تمد يدك لفتحه. حتى في الدين تلاقي الصحابة استلف، كان يجي الواحد يستلف من واحد يقول له والله لقد سألت الله قبل أن آتك. قبل يقول له ممكن الله يكرمك استلفني 100 جنيه، يقول له إيه أنا أتيت إلى الله وقلت له يا رب أعني على ديني وجيت لك، فهتديني هتديني مش هتديني مش قضيه ولا حاجة، أنا أصلا سألت ربنا يعني، واخد بالك؟ عشان كده وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا أمامة في المسجد فقال ما لك؟ قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. لما لازمه الدين والهم راح فين؟ راح المسجد، راح المسجد. لأني خلقت عبادي كلهم حنفاء. والحنيف هو المائل، وقيل المستقيم. والمائل هو المائل عن الشرك بكليته إلى التوحيد. ودي دقيقة مهمة جدا أيها الإخوة، أنه لا يصح التوحيد في جنب إنسان قط حتى يميل عن الشرك، حتى يميل بكليته عن الشرك. وما بقي من الشرك في التوحيد بقية إلا نخرت فيه، لازم تكن فيه، ضدان لا يستجمعان أبدا، لابد أن يميل بكليته عن الشرك. عشان كده الحنيف هو الإيه؟ هو المائل. ولذلك لا تكاد تعرف التوحيد إلا بالبراءة من الشرك. مش واخد بالك بقى من الموضوع ده؟ مهم جدا. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي خلقني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يبعثون. يبقى إيه هي الكلمة دي؟ وجعلها كلمة، إيه الكلمة دي يا إخوة؟ التوحيد، لا إله إلا الله. الله، طيب دول 3 آيات وراء بعض هم فهمش لا إله إلا الله واحدة، صح؟ رجعهم كده تاني مش هتلاقي فيهم لا إله إلا الله. قال لك لا، سيدنا إبراهيم جاء بتفسيرها، بتفسير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تفسيرها إيه بقى؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، براء دي اللي هي إيه؟ لا إله. فهو يبرأ من الشرك ومن المشركين، زي ما في الآية الأخرى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم منكم انتوا شخصيا كده، ومما تعبدون من دون الله، وبعدين اكدوا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالامر ما فيهوش شيء نفسي، وانما هو ايه؟ غيرة لله عز وجل، ان اوحد الله عز وجل ثم تعبث انت في ليه في هذا التوحيد. ولذلك انني براء، يعني لا اله مما تعبدون الا الذي فطرني، يعني الا الله. يبقى لا اله معناها البراءة من الشرك ومن اهله، الا الله اثبات الايه؟ التوحيد لله عز وجل. عشان كده ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. شوف ازاي بقى، شوف ازاي ما تعرفش لحد هنا بس، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وبس كده، لا حنيفا مسلما، وما كان من لازم يحصل البراءه، وما كان من المشركين. ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لازم تلاقي دائما هتلاقي ايه؟ ما كان المشركين لم يكن من المشركين، لان ده هو تمام تعريف كلمه التوحيد، لا اله الا الله. ولما فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس دخل الى الصخره المقدسه، كانوا يقدسونها ويتناحرون في ذلك، اليهود تقدسها والنصارى لا تقدسها، فدول راحوا جايين حاطين عليها الزباله اعزكم الله، ودول ايه كانوا يحطوا عليها المسك الاسفر وبتاع. جاء المسلمون بوسطيتهم المعلومه، فدخل عمر بيت المقدس. عارف سيدنا عمر لما دخل بيت المقدس عمل ايه؟ لبى، لان تمام الحج يا اخوه انك تطلع من مكه تروح بيت المقدس، تمام الحج تمامه، مش التمام الفقهي لا طبعا، لكن كانوا قديما يفعلوا كده، يعني يطلع ويروح المسجد الأقصى. فلذلك لما دخله لبى فيه، ثم التفت إلى أبي بن كعب وقال ما تقول أجعل الصخرة بين يدي أو خلفي؟ قالوا عايز أقوم أصلي دلوقتي، خلي الصخرة فيه. وسيدنا عمر كان دايما كده يختبر التوحيد عند الناس ومن حوله ينظر، عشان تاخد بالك، لأن الشرك يدخل على الإنسان لا سيما عند الانتصار. في سلطان لا يعرفه كثير من المسلمين اسمه محمود ابن سبكتكين، كان هذا السلطان يعتبرونه من السلاطين اللي هم الخلفاء الراشدين زي اهل الرشد، يعني كانوا يعتبرونه زي عمر بن عبد العزيز كده، كانوا يلحقونه بهؤلاء، كان زاهدا زي نور الدين زنكي. نور الدين زنكي كانوا يعتبرونه راشد من الراشدين. ففي ائمه كده منهم محمود ابن سبكتكين ده، كان رجلا عادلا جدا، وكان سيرته يعني في الحياه لو تراجعوها يعني تفعم بها للغاية. محمود بن سبكتكين ده فتح الهند، فلما فتحها غنم الصنم الأكبر لهم، كم الجملة غنمت الصنم الأكبر بتاعهم اللي بيعبدوه. فجاءه الدهاقنة وقالوا له اترك لنا صنمنا ونحن نزنه لك ذهبا، هنجيب الصنم ده وندي لك قدره أو طوله نحطه كده ونغطيه ذهب. فأما محمود بن سبكتكين جمع القادة، هم رأي القادة وقعدهم وقال لهم بقى رأيكم إيه في الموضوع ده. ده برضو من جملة اختبار التوحيد، دي ناس كانت عارفة أنهم لا ينتصرون إلا بمراقبة الله عز وجل، يلهون عما في أيديهم من أسباب يعني. فقال ما تقولون؟ فقال القادة أما دينهم فعليهم، ناس دعوا احنا بيهم، يعبدوا صنم يعبدوا حجر نزع به، وأما المال فلنا أيها السلطان، نؤيد به الجند ونعضده، نمسك الجند نديلهم فلوس نشتري سلاح نشتري حاجة، ده مال هيبقى كثير قوي جدا يعني. فقال محمود بن سبكتكين وينادى علي يوم القيامة قم يا محمود يا بائع الأصنام، مني بعت لهم الصنم بشوية ذهب؟ ثم زمجر وقال لا والله، بل ينادى علي يوم القيامة قم يا محمود يا كاسر الأصنام. ثم أخذ المعول بيده وقام إليه فكسره. عارف لما كسروا لقى إيه بقى؟ هو كسروا كان هيبقى خلاص هدر، لما كسروا لأنه مليان من جوه أحجار كريمة وذهب وفضة أغلى بكتير جدا من اللي كان هيدهوله فلبركة توحيده لله. أتاري برضو الدهاقين برضو النصابين شوف كانوا مش في دماغهم موضوع الصنم ولا بتاعنا ولا الكلام ده، ده هم كانوا شايلين جوا حاجات، فقال لك احنا عايزين عشان لما هدوا غنم اكثر من ذلك بكثير جدا وحملوها. عشان كده محمد اقبال الشاعر محمد اقبال قال يخص محمود بن سبكتكين هذا، كان يقول كنا نرى الاصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لصاغها لحازها كنزا وصاغ الحلية والدينار. البيتين دول فيهم مدح في مين؟ في محمود بن سبكتكين، ان انت كسرت الصنم لو كان حد غيرنا. دي من من من من الاشياء التي يفخر بها المسلمون، ان احنا حاجه ذهب زي كده وعملنا ايه وكسرناها، لو كان غير المسلمين كانوا عملوا كانوا خدوها وحزوها وقال لك ناخدها غنيمه لنا. فسيدنا عمر رضي الله عنه كان يختبر هذا التوحيد، فقال لي سيدنا ابي بن كعب، ابي بن كعب سيد المسلمين سيد القراء، كان عمر الخطاب يقول له في بعض المواضع سيد المسلمين ابي بن كعب لعلمه رضي الله عنه ولزهده وورعه وقدره، علم فضل الحمى فقال اللهم ارزقني الحمى غير أنها لا تردني عن الصلاة، فكان محموما لا يستطيع أحد أن يجلسه من شدة حرارته، فإذا أذن للصلاة برد رضي الله عنه، يوم أي مصلي وكل حاجة وبعدين يرجع خلص صلاة لإيه ترجع له الحمى تاني. عشان كده ابن كثير رحمه الله بيقول إن في بعض مواقف لأبي بن كعب ممكن تلاقي فيه شدة، قال ولعل ذلك الذهبي في السير يقول ولعل ذلك من أثر الحمى عليه رضي الله عنه، إن دايما محموم فتلاقي دايما إيه بيبقى دايما دمه فايش، فممكن يستقبلك بشيء. عشان كده بيقولوا الأسد دائما محموما، دايما الأسد مصاب بحمى، عشان كده تلاقي دايما تحس إن الأسد ما بيضحكش دايما وشه كده، قول لي يعني الزرافة اللي بتضحك ما كله ما بيضحكش، لا بس بتبان الضحكة يعني برضه أي حاجة كده أي نظر. فقال ما تقول أصلي بين يدي الصخرة أخليها قدامي ولا أجعلها من خلف ظهري؟ قال بين يديك يا أمير المؤمنين. قال يا ابن اليهودية بقى كده، قال بل أجعلها من خلفي، يعني دي الصخرة كانوا يعظمونها لو حطتها بين يدي يبقى إيه يبقى فيه بصيص وشرك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخوى فما أخاف عليكم الشهوة الخفية. قال وما الشهوة الخفية يا رسول الله؟ قال أن يقوم الرجل فيطيل من الصلاة مما يرى من نظر الرجل إليه، أو ده شرك خافي أو فضلا بقى عن الإيه عن الشرك الكبير والعياذ بالله الناقل عن الملة سؤال غير الله، أنت بتشوفه بقى ده اللي الحقوني وينقذوني والبنت عايزها تنجح، والراجل كان واقف عند السيد البدوي وقال له أنا دبحت لك عجل السنة اللي فاتت والبنت سقطت، والله ما دبحتني لما تنجح يعني واخد بالك، ده الشرك والعياذ بالله، ده الشرك ناقل عن الملة والعياذ بالله، لأن هذا السؤال ما لا يقدر عليه إلا الله لغير الله عز وجل. فقال الله عز وجل إني خلقت عبادي كلهم حنفاء فجاءتهم الشياطين. تعلم يقينا أنك إذا حققت التوحيد جاءتك الشياطين، هتيجي بقى الشياطين الإنس والجن ويبدأ، لأن شغل الشيطان ألا يبقيك على التوحيد. عشان كده ايه قال وعزتك ثم قال لا احتنكن ذريتهم اجمعين، لا احتنكن يعني ايه يقال احتنك الشاه اي اكلها كلها، فقال له انا هضيعهم خالص مش خلي حد فيهم خالص، لان الشيطان يعلم ذلك انه كيف يحتنك الانسان، يحتنكه بالشرك، إذا أدخله في مسارب الشرك يبقى دمره وضيعه خالص. ولذلك إذا اهتم المرء بتحقيق التوحيد جاءته الشياطين فتجتاله عن دينه، لكن هذا إن شاء الله عز وجل ما نبينه في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.